الناس لعل ما أدري تأثروا بالمناهج الأخرى والتنظيمات الأخرى، أصبح يريدون إضفاء ويريدون كذلك إحداث وإنشاء بعض الأشياء من تلقاء أنفسهم، كما فعل المأربي وكما فعل العرعور وكما فعل مثلا الحلبي. انظروا يعني هؤلاء الذين يريدون تأثروا بهذه المناهج، فظنوا أنها انتماءهم واتباعهم وانتسابهم إلى منهج السلف الصالح يخول لهم ويسوغ لهم ويبرر لهم ويجيز لهم أن يتصرفوا هذه التصرفات التقعيدية والتأصيلية. القواعد والوصول ليس لكل أحد أن يتكلم فيها، ليس لكل واحد أن يتكلم فيها، لإنما للعلماء الراسخين العلماء الكبار. لا، أنت اليوم تقرأ نص قادر تبان لك، تبادر إليك، تبان لك كلمة تقولها وبس، مثل فكرة التهميش هذه ما يصلح. يا السلفي يا إخوان لما يعبر بتعبير صحيح صريح، صحيح من حيث الورود، يعني شرعا استعمله السلف، شرعا كذلك أطلقه السلف، ومن حيث صراحة كون المعنى تاعو ليقتضيها ومعنى واضح. ليس لك أن تكلم الناس بخطاب مجمل أو مهمل أو مبهم، عفوا، أو موهما، أو موهما كذلك بخطاب موهم أو مبهم أو مجمل أو حمال لوجه أو شيء غلط. عبر بالتعبير صريح، خاصة إذا كان الناس ببغاوات مساكين لا يفقهون ولا يعقلون. أما الرؤوس هذوك الحقيقة ليس لا تديروا كالمعدوم، همشوا لأنه يضرك الجليس الصالح وجليس السوء. الآن المشكلة للإخواننا أن هذه الدعوة اللي رانا عايشينها، خلوا ساعات ساعات صراحة لما تهمشوا وتهمش الحاجة تبع ثم مر، والمذبذبين هذوك الأسلوب الحسن، والأخرين همش صراحة همشوا، يعرف كما يقول جزيل الضرب يعرف ما الضرب.